قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم، كيف يستدل بهذه الآية على مشروعية البيع؟ لأنه لما أمر بالإشهاد دل على جواز البيع، لو كان البيع لا يجوز ما أمر بالإشهاد عليه، لو كان البيع لا يجوز لما أمر بالإشهاد عليه. نعم.